أن تؤمن بالله وملائكته، هذا هو الإيمان، لا بد أن تؤمن بهذا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. وأعظم كتب الله القرآن، المهيمن الناسخ لما قبله من الكتب ومن الأديان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن برسل الله كلهم، من سمي لك ومن لم يسمى، فتؤمن بآدم لأنه نبي ورسول، وبنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء، وبخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا تؤمن بالأنبياء الذين لم يقص الله عز وجل عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فلله رسل وأنبياء ما قصهم الله عز وجل علينا، ولكن نؤمن بهم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، والقيامة قيامتان، القيامة الصغرى تبدأ من موتك وانتقالك إلى القبر، وما يحصل لك في هذا القبر من سؤال ومن امتحان ومن مواقف عظيمة، فالمؤمن يثبته الله عز وجل بالجواب، والمنافق لا يثبت. وكذلك تؤمن بالقيامة الكبرى، وهو البعث والنشور، وما ذكر الله عز وجل في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من أهوال أيام يوم القيامة، الأهوال المخيفة. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كله من الله، أن تكون عبدا مستسلما لقضاء الله عز وجل وقدره، هذه مراتب الإيمان. أما الإحسان فهو مرتبة عظيمة، الإحسان مرتبة عظيمة، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا شك أن الله عز وجل يرانا ويسمعنا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله محيط، نعم أيها المسلمون، هذه مراتب دينكم، الإسلام أركانه خمسة، والإيمان أركانه ستة، والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله، وهو أن تصل إلى درجة المراقبة والخوف من الله عز وجل، فإذا صليت كأنما وقفت بين يدي الله، تعلم أن الله عز وجل الآن يراك وأنت بين يديه، فتخلص له العمل. وفي الحديث أدب جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومجيء جبريل على صورة رجل، والله عز وجل أعطى الملائكة من الخصائص ما لم يعطي غيرهم، فهذا جبريل يأتي على صورة هذا الرجل الذي لبس البياض، والبياض من أفضل الثياب، وجاء وهو مكتمل الخلقة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شعر رأسه ولحيته أسود، وفيه دليل على أن الرجل يحرم عليه أن يحلق لحيته، وأن حلق اللحية من كبائر الذنوب، لأن اللحى من خصائص المرسلين والأنبياء. كذلك مثول طالب العلم بين العالم يكون بأدب، وهذا جبريل وهو روح القدس ورسول الله إلى الأنبياء والرسل، يمثل بين النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، ويسأل بأدب لا بجفاء غلظة. أيها المسلمون، تعلموا دينكم واعملوا به، لأن العلم بلا عمل لا ينفع، والعمل بلا علم لا ينفع، فلا بد من العلم والعمل في آن واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، أيها الشباب، إن بلادكم أرض الحرمين، بلاد الإسلام والمسلمين، التي خصها الله عز وجل من سائر البلدان بوجود بيته العتيق فيها، ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم منها، وفيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودار هجرته عليه الصلاة والسلام، وفيها ومنها انتشر نور الإسلام إلى المشارق والمغارب، وهي أرض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين ناصروا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه البلاد المباركة أنعم الله عز وجل عليها بنعم عظيمة، أعظمها قيامها بتوحيد الله عز وجل، وعطر الناس عليه، فلا يوجد فيها صنم، ولا يعبد فيها وثن، ولا يطاف فيها على قبر. بلاد التوحيد حرسها الله، بلاد السنة حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمساجدها وجامعاتها وأنواع التعليم فيها، يبدأ من علم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ فيها، وتميز السنة الصحيحة من السنة من الأحاديث الضعيفة، حتى يعبد الناس ربهم على بصيرة، وحتى يسير على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدوا العبادات على سنة، ولا تقع العبادات منهم على بدعة. وهب الله عز وجل هذه البلاد هبة عظيمة بأن جمعهم على ولي أمر، ولم يحكموا بالديمقراطية ولا بالتعددية ولا بالحزبية ولا بالملكية الدستورية ولا بالخرافات الغربية والشرقية، إنما تحكم بالإسلام، وأئمتها مسلمون يحكموا بالإسلام، ورعيتها مسلمة بايعت رعيها على السمع والطاعة والنصح في السر والعلن والمنشط والمكره. فاحمدوا الله عز وجل على أن جعلكم أفراداً ورجالاً وحماةً لهذا البلد العظيم الذي خصه الله عز وجل من سائر البلدان بهذه الميزات العظيمة. مكة التي أنتم فيها الآن وفي حماها، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا أحب أرض الله إلى الله. هذه الجبال السمراء وهذه الوهاد وهذه الأماكن التي لا يوجد فيها أنهار ولا يوجد فيها أزهار إنما يوجد فيها بيت الله العتيق ومسر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها معالم التوحيد، وفيها مشاعر الحج. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب عرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولكنه أخرج وكان في خروجه نصرا للإسلام والمسلمين عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. أيها الشباب، إن واجبكم عظيم نحو بلادكم ونحو ولاة أمركم ونحو المسلمين في هذا البلد المبارك بإذن الله، ونحو عموم المسلمين، لأنكم غدا ستؤتمنون على عملها وعلى ثمورها، فإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. وكن ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامته، تفوز برضا الرحمن وتكون بإذن الله عز وجل من أهل الجنان. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا ورسولنا محمد الذي تركنا على مثل البيضاء لا يجزئ عنها إلا هالك، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك يا أعداء الدين. اللهم واربط على قلوب جنودنا المجاهدين في سبيلك، اللهم اربط على قلوبهم وسدد رميهم واكبت عدوهم يا قوي يا عزيز يا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. اللهم انجِ المستضعفين المؤمنين في كل مكان، ربنا كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك بالكفره الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون اولياءك، ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد ولاة أمرنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم وأصلح المسلمين في كل مكان، وولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى